إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فامتدادا لسلسلة أحب هذا الرجل، تعطر هذه القائمة المباركة والتي نتناول فيها الأعلام الذين لا يلتفت الناس إليهم. فمثلا لا نحتاج للفت نظر الناس لمقام العلامة مثلا الألباني أو ابن باز أو العثيمين أو كذا أو كذا من علمائنا المشهورين والذين يعرف الجميع قدرهم، لكننا نتحرى بقدر المستطاع البحث عن العلماء والجهابذة المنسيين، خاصة عند هذا يعني الجيل للأسف الشديد. إذا رجعنا بالذاكرة الأسبوع الماضي، تكلمنا عن بعض الأعمال التي يمكن أن تنفع المسلم بعد موته، وكان من ضمن ما تكلمنا عنه أن يورث مصحفا أو أن ينشر علما. في ضوء هذا الكلام نؤمل من رحمة الله سبحانه وتعالى مثلا أن يجزي يعني جزاء جذيلا وثوابا عظيما مثلا للشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى، أو المنشاوي أو البنا أو مصطفى إسماعيل أو عبد الباسط، الذين هم العظماء الخمسة الذين إلى الآن ما يعني ما أتى من يسد مسدهم. كم تتصور ثواب هؤلاء القراء الخمسة وهم يعني يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار وهم في قبورهم من خلال إذاعة القرآن الكريم؟ كم ترى يكون هذا الثواب والبركة التي انتفعت بها الأمة نتيجة قراءة هؤلاء القراء؟ هل يمكن أن تتخيل أن ثواب هؤلاء الخمسة وكل ما يجري في هذه الإذاعة من الخير هو في ميزان رجل واحد؟ من يعرف اسمه؟ لا، مش جمال بن ناصر. جمال بن ناصر يعني اللي عمله كويس أنه ما منعش المشروع، أنه لم يمنع هذا المشروع، فذاك ترخيره. عدينا في زماننا عن حديث المكارم: من كفى الناس شره فهو في جود حاتم. فهو كان حاتم الطائي، كان معنا ومع غيرنا، لأن عبد الناصر هو أيضا اللي بنى الكاتدرائية بأموالنا، الكاتدرائية العباسية في العباسية لم يدفع النصارى فيها مليما واحدة، كانت تبرعا من عبد الناصر من أموال المسلمين. فهو الفضل بتاع عبد الناصر إن لم يمنعها، لكن تفضل أنت قربت من الاسم. أنا بقى بسألكم ليه؟ عشان نعرف أن إحنا مقصرين فعلا في الاعتراف بفضل أهل الفضل. أقل شيء أن الراجل اللي عمل كل هذا الخير العظيم والعميم الذي عمل الأمة كلها، أن حتى لما نذكر اسمه عشان ندعي له كل ما نسمع إذاعة القرآن نقول جزاه الله خيرا رحمه الله، ده أضعف الإيمان. ونحن ننتفع أناء الليل وأطراف النهار بهذه السنة الحسنة التي سنى هذا الرجل عبد القادر حاتم. لا، هو كان له دور عبد القادر حاتم برضو، انه هو يعني ما اعترضش ومشى الموضوع. لا، هو له كتاب اهو، اهم كتبه هذا الكتاب، كتاب الجمع الصوتي الاول في القرآن الكريم او المصحف المرتل، الدكتور لبيب السعيد في حدود العلمي البشري القاصر العاجز ادعي انه صاحب اعظم صدقه جاريه في هذا العصر. هذا العلامه الجهبذ ينطبق عليه قول الشاعر: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس امواته. ما فعله الدكتور لبيب السعيد هو الحياة الحقيقية. قل لنفسك بعد الموت ذكراها فالذكر للإنسان عمر ثاني. فهذا العلامة الجهبذ الدكتور لبيب السعيد رحمه الله تعالى مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية، وله في رقبة كل مسلم دين، لأنه الرجل الذي حفظ لنا القرآن الكريم صوتا مسموعا وأوصله لنا كما كتب في أول عهده. فهذا الرجل صاحب فضل عظيم جدا على المسلمين في هذا العصر وعلى كل قراء العالم الإسلامي، جزاه الله خير الجزاء. فهذا الإنجاز نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون له صدقة جارية إلى يوم الحشر. هنيئا له ما قدمه لنفسه إن شاء الله تعالى، وهنيئا لنا هذه التركة العظمى التي تركها لنا، وهنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن خرج من بينها مثل هذا الرجل رحمه الله تعالى. الدكتور لبيب السعيد هو رائد فكرة المصحف المرتل المسموع. كانت فكرته رد فعل في ذلك الوقت اللي هي في أواخر الخمسينيات أو 57-58 كده، في الفترة دي كانت بدأت الدولة اللقيطة اليهود لعنهم الله بدأوا ينشرون مصاحف في بعض البلاد الإفريقية مشوهة، يحرفون في المصاحف الشريفة ويبثونها في بعض البلاد، والأزهر تصدى بقوة لهذه الظاهرة، لأن الأزهر له أيضا أيادي جليلة جدا في خدمة القرآن الكريم وما زال. فكان هذا أحد مظاهر الجهاد الإسلامي، جهاد علمائنا للتصدي لمحاولة تشويش أو التحريف كتاب الله تبارك وتعالى في مطلع الستينيات. نشأت إذاعة القرآن الكريم بسبب هذا يعني الرجل، فظل القرآن الكريم يسمع ويتلى آناء الليل وأطراف النهار على مدار الساعة بطريقة منظمة هادفة. كان يختم القرآن الكريم على مدى يومين في حوالي 48 ساعة. كانت أصوات القراء محمد صديق المنشاوي ومحمود خليل الحصري وعبد الباسط عبد الصمد رحمهم الله تعالى من أوائل الأصوات التي تغنت بترتيل القرآن الكريم تلبية لنداء ولفكرة ولدعوة الدكتور لبيب السعيد رحمه الله تعالى. مر القرآن الكريم بثلاث مراحل معروفة في تدوينه، كما تعالج ذلك يعني كتب التي تتناول دراسة تدوين وجمع القرآن الكريم. أول هذه المحاولات كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمت على طريقتين في عهد الرسول عليه السلام. حفظ القرآن بطريقين، طريق الحفظ ثم طريقة الكتابة، لأن القرآن لابد أن يحفظ في الاثنين معا، يحفظ في الصدور ويحفظ في السطور. فلذلك القرآن كما أنه في كتاب مكنون اللوح المحفوظ فهو محفوظ أيضا في الصدور، كذلك لابد أن يحفظ مع ذلك في الصدور. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم محفوظ في الصدور، وهذا كان الأغلب، هذا القاعدة العامة في حفاظ وقراء الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو مكتوب مفرق الآيات والسور. هذه المرحلة الأولى تم فيها الحفظ كما قلنا بالصدور والسطور، لكن أساسا كانت بالحفظ في الصدور لما تميز به العرب أو الصحابة بقوة الذاكرة والحافظة وإتقان صيانة كتاب الله وحراسته. أما المرحلة الثانية فكانت مرحلة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفيها بدأ زيد بن ثابت رضي الله عنه رحلته الشاقة في كتابة القرآن، معتمنا على المحفوظ في الصدور أو المكتوب عند الكتبة. وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى توفي لتنتقل من بعده إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظلت عنده حتى توفي، وكانت عند ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، إلى أن طلبها منها ذو النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما جاءت مرحلة الخليفة الثالث أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، كانت هي المرحلة الأشهر والأهم في مراحل جمع القرآن الكريم. فبعدما اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق القراء في البلدان، وأخذ أهل كل بلد القرآن عمن وفد إليهم، واختلفت وجوه القراءة التي يؤدونه بها باختلاف الأحرف التي نزل بها، فكانوا إذا ضمهم موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف. وحين رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هذا الاختلاف في غزوة أرمينية وغزوة أذربيجان بالدرجة التي أدت إلى وقوع اللحن والممارة أو الجدل بين المسلمين وتكفير بعضهم للآخر، فزع حذيفة إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وشكى له هذا الحال. فأرسل عثمان رضي الله عنه لحفصة طالبا منها الصحف التي لديها، وبدأ مشروع توحيد المصحف، وشكلت هيئة من الصحابة لهذه المهمة. في العصر الحديث وعلى يد الدكتور لبيب السعيد رحمه الله تعالى، بدأت أول مرحلة من مراحل الجمع الصوتي للقرآن الكريم في سنة 1958. كان يقف وراء هذا المشروع العظيم رجل جليل صاحب رسالة نبيلة عاش من أجل تحقيقها، وكان ثمرتها إذاعة أول تسجيل للمصحف المرتل منذ نزل القرآن الكريم، وإنشاء إذاعة خاصة به في مصر، ثم تلتها إذاعة أخرى في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. مما يثير الإعجاب بهذا المشروع الضخم أنه نهض على يد رجل من خارج الأزهر، من خارج مؤسسة يعني الأزهر، أو من خارج مؤسسة العمل الدعوي العام، إنه الدكتور لبيب السعيد، وبتفائل دائما باسمه إن الله سبحانه وتعالى يجعله من السعداء في الآخرة كما أسعده في الدنيا بهذه المهمة الشريفة المقدسة. فلبيب السعيد إن شاء الله تكون ليس فقط اسمه لكن أيضا صفته، نؤمل في رحمة الله أن يجعله من هؤلاء السعداء في الجنة. كان يشغل منصب المراقب العام بمصلحة الاستيراد، وكان منتدبا للتدريس في كلية التجارة في جامعة عين شمس. البعض يقول أنه كان يدرس في كلية الأداب. ولد الدكتور لبيب السعيد بمدينة المنصورة بمصر في 8 من ديسمبر سنة 1914، وكان يعمل في وزارة المالية المصرية، وكان يحاضر في علم الاجتماع في جامعتي عين شمس والأزهر، ثم انتقل إلى وزارة الأوقاف المصرية ليشرف على تنفيذ مشروعه الجمع الصوتي الأول للقرآن. عمل رحمه الله تعالى أستاذا للاجتماع الإسلامي ولعلوم القرآن في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية حتى منتصف الثمانينيات، وله إنتاج علمي كبير. ففضلا عن الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم، وهو هذا الكتاب الذي أرخ فيه للمشروع، وكتاب من أروع ما يكون حقيقة، مستوى علمي عالي جدا يعني أكاديميا، يكشف عن شخصية يعني متضلعة ومتجردة لخدمة القرآن الكريم. كان له أيضا كتب ودراسات وبحوث مهمة، منها المقارئ والقراء، ومنها الأذان والمؤذنون، ومنها رسم المصحف المشكلة والحل، ومنها التغني بالقرآن، ومنها دراسة إسلامية في العمل والعمال، ومنها العلاقات العمالية الإنسانية في المجتمع الحديث، ومنها العلاقات العمالية الإنسانية وأيديولوجيتها في المجتمع العربي، منها دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة ابن جرير الطبري، ومنها الشيوعية في ميزان الإسلام، ومنها العمل. ولما واحد يألف بقى في الشيوعية في ميزان الإسلام وفي عهد الاشتراكية بتاعت عبد الناصر طبعا لها دلالتها، والعمل الاجتماعي مدخل إليه ودراسة لأصوله الإسلامية وغيرها كثير. كانت له أنشطة متعددة في الإذاعات المسموعة والمرئية، أهمها سلسلة معارف قرآنية في إذاعة الرياض في السبعينيات من القرن العشرين. وكان الدكتور السعيد من أهم من تصدوا لدعاوى المستشرقين الطاعنين على الإسلام، وله في ذلك رسائل متعددة. توفي رحمه الله في 22 من يناير سنة 1988. في شهر شعبان سنة 1378 يوافق 1958، تقدم الدكتور لبيب السعيد بمذكرة إلى الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم، وهذه الجمعية هو كان رئيسا لها. تقدم المذكرة يوضح فيها اقتراحه بشأن تسجيل القرآن الكريم صوتيا بكل رواياته المتواترة والمشهورة وغير الشاذة. إذا المشروع أصلا إلى الآن لم يكتمل، لأن مشروعه لم يكن مقتصرا فقط مثلا على رواية حفص كما هو الحال الآن، لكن المشروع كان مكتملا بحيث يدون القرآن الكريم كله بجميع القراءات المتواترة والمشهور، لكن يتجنب القراءات الشاذة، مبينا أن أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم عبر الدهور كانت ولا زالت روايته وتلقينه مباشرة وشفاها فما لفم، وهذا هو المعتمد عند علماء القراءة، لأن في القراءة ما لا يمكن إحكامه إلا عن طريق السماع والمشافهة. شهد القرن الأخير من الزمان تطورا علميا هائلا، ومن التطورات التي شهدها هذا القرن المنصرم اختراع آلة التسجيل الصوتي اللي هي فونوغراف على يد مين؟ مش مهم تعرفوه، بس يعني توماس إديسون في 1887، يعني أواخر القرن 19، استفاد المسلمون من آلات التسجيل الصوتي منذ وصولها إلى بلادهم، فسجلت بعض الخطب والكلمات للعلماء وبعض التلاوات القرآنية لمشاهير القراء. ولعل أقدم ما وصل إلينا من التسجيلات القرآنية من الشيخ محمد رفعت، تسجيلات الشيخ محمد رفعت، محمد ابن محمود رفعت، وهو يعني كان من أشهر القراء في مصر في ذلك الوقت، وهو أعلم قراء مصر بمواضع الوقف في آيات القرآن الكريم. طبعا هو ولد سنة 1882 توافق 1300 هجرية، وكف بصره وهو في السادسة، وتوفي بالقاهرة سنة 1369 توافق 1950 ميلادية رحمه الله تعالى. كثير كنا نسمع ونحن صغار عن نصارى أسلموا بسبب صوت الشيخ محمد رفعت وأدائه في تلاوة القرآن الكريم، كان خبر مشهور دائما كان يذكر باستمرار. يعني على أن التسجيلات في ذلك الوقت لم تعد ما كان يقرأه القراء من أجزاء الصور أو قصارى، يعني قصار الصور في الحفلات والمناسبات. كان يدور بخلدي صاحب هذا المشروع قبل سنين من تقديم مشروعه وجوب الاستفادة مما وصل إليه العلم من تسجيل الأصوات في جمع القرآن جمعا صوتيا. أنا فاكر كان في واحد عمل قصيدة يمكن قديم أوي زمان قرأته على الإخوة بيحتفل فيها أو بيحتفي باختراع الفونوغراف ده اللي هو جهاز تسجيل الصوتي، وكان قصيدة جميلة وطويلة، لكن هو كان محورها إيه؟ كان يستدل بهذا الحدث على البعث والنشور، يعني إذا أمكن للناس أن يحفظوا الصوت بهذه الطريقة فالبعث والنشور وكتابة الأعمال هيكون تصورها أسهل. وطبعا في عصرنا هذا يكون أسهل وأسهل، لأن بنشوف كيف شيء صغير جدا بيأخذ ذاكرة يعني ضخمة. الشيخ دكتور لبيب السعيد لمح أن العلماء من كل فن أتيح لهم البقاء ومواصلة العطاء ولو بعد موتهم بما يدونونه في كتبهم، أما القراء فتراثهم الصوتي يفنى بفنائهم. فمن ثم يعني لا شك هو علم القراء بينتقل إلى تلاميذهم فيحوزون يعني ثوابا عظيما إن شاء الله من الله تعالى. لكن لا شك أن إتقان الأداء الصوتي والتميز فيه لا ينتقل دائما إلى التلاميذ، والكثير من القراء الحاذقين يخلفهم من لا يعدلهم أستاذية وحذقا. في شهر شعبان من سنة 1378 تقدم الدكتور لبيب السعيد إلى الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم باقتراح بشأن تسجيل القرآن الكريم صوتيا بكل رواياته المتواترة والمشهورة وغير الشاذة. هذا هو نص الاقتراح. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتراح مقدم إلى مجلس إدارة الجمعية من رئيسها لبيب السعيد بشأن تسجيل القرآن الكريم صوتيا بكل رواياته المتواترة والمشهورة وغير الشاذة. يقول فيه: يمكن الآن أن يتجاوز المسلمون التسجيل الكتابي للقرآن الكريم إلى تسجيله صوتيا، يعني يقفزوا إلى مرحلة جديدة، فيصبح لديهم التسجيلان كلاهما. وقديما تطور تسجيل الكتاب العزيز من الكتابة على العظام واللخاف وعسيب النخل إلى تسطيره على الجلد والقماش ثم الأوراق بأنواعها. وكما تطورت طريقة كتابة المصحف الشريف بأن أضيف إليه النقط والشكل والضوابط والمحسنات الخطية، تطورت أيضا طريقة التسجيل من الكتابة باليد إلى الطباعة، على أن أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم عبر الدهور كانت وما زالت روايته وتلقينه مباشرة وشفاها فما لفم. وهذا هو المعتمد عند علماء القراءة، يعني ما لا يطلق كلمة قارئ على شخص إذا لم يتلقى القرآن الكريم شفاها فما لفم، لأن في القراءة ما لا يمكن إحكامه إلا عن طريق السماع والمشافهة. ومتابعة للتطور وتأكيدا لطريقة النقل الشفوي وتطويرا لها، يمكن الآن الاتجاه إلى تسجيل القرآن الكريم تسجيلا صوتيا. ولعل هذا الأسلوب أن يكون هو أصلح أساليب العصر وأكثرها تيسيرا على المسلمين في تلقي الكتاب العزيز مجودا ومتلوا بمختلف القراءات. ومعلوم أن لدى دور الإذاعة تسجيلات من آي الذكر الحكيم من ترتيل بعض القارئين، ولكن التسجيلات التي نريدها من طراز آخر، فالتطريب ليس من أغراضها، وإنما التعليم هو غرضها الأول. ومفهوم أن الفرد العادي لا يستطيع ولا يجب عليه في حياته العملية أن يقرأ القرآن بالطريقة التلحينية التي يذيعه بها الآن القراء في دور الإذاعة وفي المحافل. طبعا وبيتكلم على التسجيلات اللي كانت موجودة، التسجيلات صور معينة آيات معينة اللي هي القرآن بتاع الساعة 8 والساعة 6 الصبح اللي هي القراءة البطيئة دي. الحقيقة بالنسبة للقراءة دي يعني أنا يعني حاولت أن أنا اعمل لها نوع من التكييف. يعني ايه بالضبط القراءه دي؟ يعني احنا مراتب القراءه عندنا الترتيل التحقيق والحدر والتدوير. فحاولت ان انا يعني ابحث عن هل القراءه دي تعتبر من هي اقرب من تكون التحقيق لانه هو ابطا حاجه، لكن لا هي ترتيل ولا حدر ولا تدوير، هي اقرب التحقيق. بس هل التحقيق بطيء قوي كده؟ هي المراتب الاخرى برضو في قرب نسبي بينها، لكن القراءه اللي بيقراوا بيها الجماعه القراء اللي هي القراءه البطيئه قوي دي لا يمكن تكون هي دي الطريقه اللي قرأ بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حين اوحى اليه. لكن القراءه هي الايه؟ الترتيل الذي نسمعه في اذاعه القران الكريم. ولاني طبعا للاسف يعني غير متخصص في هذا الموضوع، فانا طلبت من خادم القران الكريم، مش عايز اثني عليه احسن هو زمان يكون موجود معنا، فضيله الشيخ يسري عوض، انه يكلمنا في موضوع القراءه. هل هي بدعه؟ هل القراءه بتاعت الساعه 8 دي او الساعه 6 الصبح في الاذاعه، هل دي تدخل تحت اي نوع من انواع القراءه؟ لان دي قراءة النوع الوحيد اللي موجود مسجل في ذلك الوقت، فاحنا يهمنا نعرف شيء عن نوع هذه القراءه وتدخل ضمن اي نوع من انواع الاداء، عشان نعرف مدى احسان هذا الرجل حينما يعني سن هذه السنه العظيمه، وهي تسجيل المصحف الكريم صوتيا مرتلا بطريقه الترتيل. فان شاء الله تعالى نرجو ان فضيله الشيخ يسري خادم القران الكريم يعني في اخر الدرس يشرفنا ويفيدنا في هذا المجال. الملاحظ الان ان كثيرا من المسلمين، وده كلام للدكتور لبيب السعيد، الملاحظ الان ان كثيرا من المسلمين لا يحسنون مع الاسف اداء الكتاب العظيم حسب اصول التجويد، مع انهم بالضروره يؤمنون بهذا الكتاب ويحبونه ويستهدونه. والملاحظ ايضا ان اغلب حفاظ القران الكريم لا يعرفون غير روايه حفص، وهذا وذاك امران بالغا الخطوره، ويتعين على الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم، وهي التي تعمل ليظل ميراث القرآن محفوظا أحسن حفظ على مدى الزمن، أن تطب لهذه الحال عاجلة. طبعا مقصود بالطب هنا الحذق بالأشياء والمهارة بها، يقال طب للشيء، طب للشيء أي ترفق لإصلاحه. يقول واضح جدا من كتاباته انه كان في غايه الفصاحه، لاننا الان نشتكي في هذا الزمان من الناس الذين يقضون مضجع سيبويه في قبره. اللحن والجهل المطبق باللغه العربيه ظاهره حقيقه مؤسفه جدا يعني. فالانسان اصبح الان يتمتع حينما يقرا لهؤلاء الفطاحل لغه سليمه. فالمهم هو يقول هنا، وهي الجمعية تعمل ليظل ميراث القرآن محفوظا أحسن حفظ على مدى الزمن، أن تطب لهذه الحال عاجلا. وربما كان مشروع تسجيل القرآن صوتيا من كبار علماء القرآن هو السبيل العملية السهلة إلى العلاج المنشود. ولست هنا بصدد التنويه بفضل القرآن الكريم على العالمين، ولا الإشارة إلى ما يرجى من وراء تعلمه واتباعه وتلاوته حق التلاوة من خير يعم البشرية ويهيئ للمسلمين والعرب الإمامة في الأرض، فهذا كله أوضح من أن يوضح. ولكن الذي أشير إليه هو أن المسلمين في مختلف البقاع يتلهفون على وسيلة ميسورة، يتعلمون عن طريقها كتابهم الأقدس ويتلونه على نسقها تلاوة صحيحة يقوى عليها الفرد العادي. ولا ريب أن الحاجة إلى هذه الوسيلة بالنسبة للدول الإسلامية غير العربية أمس، وأن انتشار القرآن بفضل هذه الوسيلة سيكون أوسع وطلابه سيكونون أكثر، وأن المصحف المسموع سيكون سببا خطيرا لزيادة توثق العلاقات بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وفيما يختص بالتسجيل نفسه، أقترح أن يشمل تلاوة الكتاب العزيز كله بقراءة حفص، ثم بمختلف القراءات المتواترة والمشهورة وغير الشاذة، وعلى ألا تردد الآية الواحدة بأكثر من قراءة واحدة في التلاوة الواحدة. كما يشمل التسجيل دروسا عملية في أحكام التجويد بطريقة سهلة ميسرة تمكن الجمهور العادي من الانتفاع بها. أما فيما يختص بمن يتولون القراءة والتدريس العملي فيجب أن يكونوا من أعلم علماء القرآن مع مناسبة أصواتهم للتسجيل، وأن تختارهم لجان لها خبرتها القرآنية العظمى، ويشارك فيها الأزهر الشريف والهيئات العلمية واللغوية والثقافية الأخرى. وأقترح تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية تضم إليها من تشاء ممن يرجى نفعه لأعمالها، وتضع اللجنة منهاجا كاملا مفصلا لتنفيذ المشروع، سواء من الناحية القرآنية أو ناحية التسجيل الفني أو من الناحيتين التمويلية والإدارية. كما تحدد المعاونات الممكن الحصول عليها من الجهات الحكومية والشعبية المختلفة، وكذلك تتولى اللجنة ترشيح أعضاء اللجان التي يعهد إليها باختيار علماء القرآن الكريم ممن سيناط بهم التسجيل. بعد ذلك ينتقل لمناقشة ماذا نسمي هذا المشروع، وهي قضية مهمة بلا شك، هيسموه إيه بالضبط؟ فيناقش العنوان القرآن المرتل أو المصحف المرتل. يقول لفظ المصحف اسم مجموعة صحائف القرآن، أوراق صحائف القرآن تسمى المصحف، مرتبة الآيات والسور. وقد شاع استعمال لفظ المصحف كعلم على ما جمعت فيه صحف القرآن الكريم. قال الفيروز أبادي: والمصحف مثلثة الميم من أصحفاء بالضم، أي جعلت فيه الصحف. وقد وردت بعض الأحاديث النبوية التي سمي فيها ما جمع فيه القرآن مصحفا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. ماذا رواه ابن ماجه. وروي مرفوعا: الغرباء في الدنيا أربعة: قرآن في جوف ظالم، ومسجد في نادي قوم لا يصلى فيه، ومصحف في بيت لا يقرأ فيه، ورجل صالح مع قوم سوء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فطبعا أكيد هنا المصحف اللي هو المجموع، مجموع الصحف، مش ممكن، لأن المصحف في القرآن لو هو اللي في الصدور مش هيخاف أن إيه، مش هيخشى أن يمسه الأعداء أو يهينه. كما ورد أن الصحابة بعد جمع القرآن الكريم اصطلحوا على تسمية ما جمعوه فيه مصحفا. عن ابن شهاب قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق، قال أبو بكر: التمسوا له اسما، فقال بعضهم السفر، وقال بعضهم المصحف، فإن الحبشة يسمونه المصحف. وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف. وقال المظفري في تاريخه: لما جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن قال: سموه، فقال بعضهم: سموه إنجيلا، فكرهوه، وقال بعضهم: سموه السفر، فكرهوه، على أساس أنه من كلام اليهود، اصطلاحات اليهود. فقال ابن مسعود: رأيت بالحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه به. فبعض الباحثين ذكر أن الكلمة لها أصل في اللغة الحبشية، وأن ليس في اللغة العربية فعل ثلاثي يمكن أن تشتق منه كلمة المصحف، ففي هذا بعد عن الصواب، لأن مادة صحف مادة معروفة في اللغة العربية، ومنها الصحيفة، ما يكتب فيه يسمى الصحيفة. قد قال الله عز وجل في صحف مكرمة، وقال يتلو صحفا مطهرة. والقرآن كلام الله المعجز المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم سورة الناس. ويصح إطلاق لفظ القرآن على المقروء، كما يصح إطلاقه على المكتوب في المصاحف. فنحن نسمي المصحف أحيانا إيه؟ القرآن. ويصح إطلاقه على البعض كما يصح إطلاقه على الكل، فهو مشترك لفظي. وقد دعا البعض إلى إطلاق اسم القرآن المرتل على مجموعة أسطوانات القرآن الكريم بدلا من اسم المصحف المرتل، ولكن صاحب فكرة الجمع الصوتي آثر استعمال نفس الاسم الذي استعمل لصحف القرآن لوروده في الأحاديث النبوية أو لاختيار المسلمين ذلك الاسم على عهد الخليفة الأول. وقد لاحظ في ذلك أن إطلاق الصحابة اسم المصحف على ما جمع فيه صحف القرآن كان تفريقا بين الصحف وهي ما يكتب فيه، وبين المكتوب فيها وهو القرآن الذي هو كلام الله تعالى، كما كان هذا الإطلاق تنزيها للفظ القرآن من الامتهان، بأن يقال مثلا قرآن ابن مسعود، فكلمة مصحف ابن مسعود بتكون إيه؟ أسهل من تقول قرآن ابن مسعود أو قرآن أبي بدل مصحف ابن مسعود أو مصحف أبي. أو يقول شخص مثلا وجد خطأ في قرآن فلان، وهو يقصد مصحفه وهو بيكتب وقع في خطأ، أو نحو ذلك. فيكون اختيار اسم المصحف لمجموعة الأسطوانات أو الأشرطة التي سجل فيها القرآن الكريم مقروءا تشبيها لها بالصحف التي كتب فيها القرآن، وهذا تجوز يسير مقبول، فإن اسم المصحف أصبح فيه الاستعمال مقتصرا على ما جمع فيه القرآن فلا مانع من إطلاقه على ما سجل فيه القرآن متلوا. ويكون الجامع بين المصحف المكتوب والمصحف المقروء أن كل منهما قد جمع فيه كلام الله تعالى. لكن ما اعتقدش أن المصحف اللي على اسطوانات أو سيديهات أو كذا هياخد نفس أحكام المصحف المكتوب، ما اعتقدش هيكون نفس الايه الأحكام، في أنه لا يحمله الإنسان أو لا يمسه إلا متطهرا إلى آخره، والله تعالى. أما استعمال لفظ المرتل في اسم ذلك المجموع فيه الاسطوانات فهو مأخوذ من الترتيل، والترتيل هو الترسيل في القراءة والتبيين بغير بغي، وهو مأخوذ من الرتل اللي هو حسن تناسق الشيء، والحسن من الكلام، والطيب من كل شيء، يقال رتل الكلام ترتيلا أي أحسن تأليفه. والترتيل في اصطلاح القراء هو القراءة بتؤدة واطمئنان، وإخراج كل حرف من مخرجه مع تدبر المعاني ومراعاة الوقوف. قال الجرجاني وقيل هو خفض الصوت والتحزين بالقراءة. والترتيل هو أفضل مراتب القراءة، إذ هو صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءته بأنها مفسرة حرفا حرفا، وقالت أم، وهذا رواه أبو داود، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني إيه؟ يعني حتى ظن سامعها أنها أطول مما هو أطول منها من السور التي يقرأها السامع قراءة سريعة غير متئدة. فالترتيل يجعلها يتوهم أنها أطول من السور التي تكون يعني أطول لكن تقرأ بسرعة. ومعظم السلف على تفضيل القراءة بالترتيل لأنه يساعد على التدبر، فالمقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به، ولأن القراءة بالترتيل أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد أثرا في نفس القارئ والسامع. قال الغزالي رحمه الله: واعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر، فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له أيضا في القراءة الترتيل والتؤدة، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال. واختيار وصف ذلك المصحف الصوتي بالمرتل لأن صاحب الفكرة أراد أن تكون تسجيلات ذلك المصحف على طريقة الترتيل كما اصطلح عليها القراء، مع الاعتماد على دقة الأداء وعمق المعرفة بتطبيق أحكام التجويد والتزام طرق القراءات. هو الحقيقة في البداية الدكتور لبيب السعيد رحمه الله أطلق على هذا المشروع اسم المصحف المسموع. أبلغوا الشيخ حسن مصطفى وهدان أن شيخ الأزهر في ذلك الوقت هو الشيخ محمود شلتوت رحمه الله اعترض على اسم المشروع، إن المصحف المسموع، وقال إن العامة تجعل المسموع مرادفا للمشهور، ولذلك يرى تغيير الاسم. ففكر الدكتور لبيب السعيد في تغيير الاسم وورد على خاطره صفات مثل المصحف المرتل أو المصحف الصائت الناطق أو المصحف الناطق أيضا اسم آخر، فاختار المرتل، اختار أن يكون اسم المشروع المصحف المرتل. اختمرت الفكرة ووضع الدكتور لبيب السعيد رحمه الله معالمها ولاقت قبولا واستحسانا، ورحب بها الأزهر الشريف، وأبدى الإمام الأكبر محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر رحمه الله آنئذ ارتياحه ورضاه عنها. أراد الدكتور السعيد أن يأنس بقبول الرأي العام حول التلاوة المرسلة التي سيسجل بها الجمع الصوتي، حيث لم تكن مشهورة وقتها، فطلب من الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله أن يقرأ بها في حفل أقيم بقاعة المحاضرات الكبرى بالأزهر، فلاقت هذه التلاوة قبولا عند الحاضرين. طبعا كيف لا، والقارئ هو الشيخ الحصري رحمه الله تعالى. واحتاج هذا المشروع العظيم إلى تمويل عال، ولما لم يكن في طاقة جمعية المحافظة على القرآن الكريم الإفاء بالتمويل، اتفق السعيد مع الإذاعة المصرية على التسجيل في استديوهاتها مقابل أن يكون لها الحق في أن تذيع من محطاتها ما يتم تسجيله لديها. ما دمتم تسجلوا في استديوهاتنا يبقى من حقنا نذيع هذه طبعا أكيد هو كان سعيد بهذا الشرط لأن هذا يخدم فكرته. بعد هذا الاتفاق دعا لبيب السعيد ثلاثة من أشهر القراء والعلماء للبدء بالتسجيل، وهم الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، واتفق معه أن يسجل القرآن برواية حفص عن عاصم والشيخ مصطفى الملواني، وكان حاذقا في القراءات، واتفق على أن يسجل رواية خلف عن حمزة والشيخ عبد الفتاح القاضي، وكان يشغل رئيس لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، واتفق على أن يسجل قراءة أبي جعفر برواية ابن وردان وهي من القراءات العشر، وفي الوقت نفسه يشرف على التسجيل. نجح لبيب السعيد رحمه الله في التسجيل، ورأى أن يمضي الشيخ محمود الحصري في تسجيل رواية حفص وفق الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة المشرفة على التسجيل، وكانت تضم أساتذة فن التجويد والقراءات في مصر، يتقدمهم الشيخ عامر عثمان رحمه الله تعالى. ولم يكن التسجيل هينا، فمع امتياز الشيخ الحصري في القراءة، وعايزين ننصت جيدا لهذه العبارة، لم يكن التسجيل هينا فمع امتياز الشيخ الحصري رحمه الله في القراءة، فإن اللجنة كانت تستوقفه كثيرا ليعيد التسجيل على النحو النموذجي المطلوب. يعني ده كان بيحصل مع الشيخ الحصري، وما أدراك ما الحصري، فإلى الله المشتكى مما يحدث في هذا الزمان، إلى الله المشتكى من للأسف وسائل إعلامية في بعض البلاد لا اعتبار على الإطلاق لموضوع التجويد والإتقان والمخارج والحروف وهذه الأشياء. يعني الناس لا شك احنا يعني القرآن في كل الأحوال هو كلام الله وشيء طيب وذكر من أعظم أنواع الذكر، لأن كلام الملك هو ملك الكلام، لكن مفيش فرز خالص للناس. يعني أي واحد وفي اعتبارات ومقاييس يعني ترجع لنوع من المقاييس العنصرية شوية للأسف الشديد، تقدم على مقاييس الإتقان. لو كان الأمر بيدي لمنعت طباعة أي أشرطة لغير العظماء الخمسة علشان الناس تتعلم صح. وقد سعدت جدا لما عرفت أن في بعض دور التحفيظ جت من الأخوات الحقيقة جزاهن الله خيرا منعين أي حد غير القراء الخمسة، ممنوع حد يسمع إلا القراء الخمسة بس، أو يركزوا على واحد فقط الحصري مثلا أو غيره، لأن الناس هتتعلم صح إزاي وهي تسمع أشياء عجيبة جدا في تلاوات من داخل الصلاة وعلى أساس اعتبارات ما لهاش علاقة بالعلم والكفاءة والأهلية. الحقيقة جزاهم الله خيرا يعني القنوات الموجودة بتاعت المجد وغيرها جزاهم الله خيرا طبعا بيحاولوا وجهد رائع جدا ويعني نشاط مبارك ينتفع الناس به نفعا يعني عظيما، لكن ليه ما نخليناش في الكبار اللي ما تكرروش؟ هو الكبير هيفضل كبير، فلماذا لا نمرن أذان الناس على السماع من الناس الأساتذة الجبال الذين لم يتكرروا؟ إذا في القرآن الكريم يعني حتى في وقت من الأوقات لما حصل تمرد على هذا الوضع وأرادوا نوع من التحديث فراحوا جايبين نواس قراء برضو كبار مش صغيرين، لكن الناس ما طقتش وهجرت الإذاعة في بعض الأوقات لأن دخل حوالي 3-4 من القراء واجتازوا الأمر يعني، لكن الناس ما لاخذ قبولة راح رجعوا تاني، وده شيء صعب أن في مصر حد يقرر قرار ويرجع فيه، صعب قوي، لكن فعلا رجعوا وده كان شيء جيد، صححوا هذا الأمر وخلوهم في الكبار بقى، لأن هو كبير كبير هيفضل كبير عشان الناس تعلم صح. يعني هي وياريت مثلا يعني الواحد يتمنى في يوم الأيام أن تبقى إذاعة القرآن ممحضة للقرآن الكريم، تبقى إذاعة القرآن الكريم بس، وتبقى في إذاعة تانية لتعليم التجويد والمحاضرات القرآنية وزي النشاط الموجود بيزاحم القرآن الكريم شوية، فيبقى اللي عايز يسمع القرآن يسمع القرآن بس، واضح؟ وتكون في إذاعة أخرى للأشياء التانية. لكن كتر خيرهم جزاهم الله خيرا طبعا، جهد رائع جدا وانضباط وعلماء أجلاء يعني يقومون على هذا الأمر. بيلفت نظري برضو تانية حاجة تانية بالنسبة لقراءة المجد القرآن الكريم، يعني في منهج علمي يعني كنت أتمنى أن الخلفيات اللي بيعملوها دي الصور الطبيعية والسحاب بيمشي ومية بتجري الكلام ده علميا كلام مش مظبوط. الصورة اللي الإعلام رسمها والإخوة كانوا بيعملوها ساعات في السيريهات ان يعمل شاشه متحركه وفيها اضواء، دي بتقلل انتفاعك بالكلام اللي انت بتسمعه، لان علميا معروف في علم النفس في بحث الانتباه ان من الحاجات اللي كثره المنبهات تبدد وتشتت الانتباه. عشان كده علماء زمان تفطنوا لهذا، قال لك ما تحفظش قران على شاطئ البحر ولا في الحديقه ولا في مكان مفتوح، لأن أنت في الشارع المنبهات كتير جدا أصوات واللي رايح جاي، كيف ستركز في الحفظ؟ الأطفال بيكون عندهم مرض نقص الانتباه بيشترطوا في تعليمهم في المدارس أن يكون في فصل ما فيش أي ألوان في الحيطة، يعني الحيطة مثلا لون هادي وسادة خالص ما فيش أي لون تاني، ممنوع تعليق الوسائل الإيضاح، ممنوع عدد كبير من الأطفال يكونوا في الفصل، ليه؟ لأن عشان تساعدوا على التركيز، فالحاجات دي بتسرق انتباه القارئ. يعني أنا أظن أن ينبغي أن تكون الآيات القرآنية مكتوبة بخط واضح في برواز يعني لائق وأرضية صافية خالص، أكيد هيكون أعون على التركيز في معاني القرآن بالقراءة بجانب السماع، لكن البهرجة دي بتشتت جدا. والجماعة بتوع الإعلام اللي بيقولوا الحاجات دي الناس مش يعني لهم جو تاني، لكن اللي عايز يركز وينتفع اعتقد ان الصفاء وما فيش الوان كتير ما فيش حركات والاضواء اللي بتتعمل دي ده كل شغل اعلاميين لهم اهداف تانية، لكن عشان الانسان يركز لابد انه يقلل المثيرات التي تسرق وتقلل الانتباه، وده في المساجد. هل انت خشوعك في الصلاه في مسجد ما فيهوش اي الوان، لا في الارض ولا في الحائط ولا في السقف، زي المسجد اللي بتدخل فيه تلاقي نفسك مش عارف تبص فين، الارض السجاد متزخرفه، الحيطه زخرفه وكتابه، السقف طبعا حدش بيبص في السقف يعني، لكن يعني حيثما يممت تجد ما يسرق انتباهك بعيدا عن الخشوع. ولذلك الشريعه الشريفه تكره زخرفه المساجد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اني لم امر بتشييد المساجد. فرجاء برضو الإخوة اللي بيشتروا السجاجيد أو المكتل المساجد يحاولوا يجيبوا ألوان سادة ما فيهاش أي لون تاني، لأن أنت دي بتسرق خشوع. مش أنت في حاسة عين؟ زي ما السمع بيشوش بأنك تسمع أصوات وضربنا على أذانهم، يعني إيه عشان ما يشوش النوم عن طريق كذلك البصر يشوش بكثرة المنبهات اللي بتسرق ألوان زخرفة أشكال دي بتسرقك. نعود إلى موضوعنا. ولم يكن التسجيل هينا، فمع امتياز الشيخ الحصري في القراءة فإن اللجنة كانت تستوقفه كثيرا ليعيد التسجيل على النحو النموذجي المطلوب. ما عرفش اللجنة دي لو جت وشافت القراء الموجودين دلوقتي وبيجازوا في الإذاعة يعني في بعض الإذاعات، ما أعتقدش كانت يعني كانت ناس كتير كانت حتى يعني إيه تمر بمحنة. بعد الانتهاء من التسجيل بدأت مرحلة طبع أسطوانات المصحف المرتل، وانتهت في العاشر من صفر سنة 81 و300 وألف، موافق 23 يوليو سنة 1961، حيث بدأ في توزيع المصحف المرتل للمرة الأولى في تاريخ الإسلام. وأذيع المصحف المرتل من الإذاعة المصرية بالقاهرة للمرة الأولى في صباح الاثنين 8 من ربيع الأول سنة 81 و300 وألف هجرية، الموافق 18 من سبتمبر سنة 1961، إيذانا بعهد جديد للمصحف الشريف وإعلانا عن نجاح الخطوة الأولى في مشروع الجمع الصوتي للقرآن الكريم. الحقيقة يعني سأنتقل إلى ده الكتاب الرائع الجميل جدا اللي ألفه الدكتور لبيب السعيد بيؤرخ فيه للمشروع، وهو كان رافض أنه يؤرخ لأنه كان يكره أن يكرر اسمه باعتباره هو مؤسس هذه الفكرة، كان يكره هذه الشهرة يعني. لكن في مقدمة لصديقه الدكتور حسن السعاتي عميد كلية الأداب بجامعة عين شمس، عمل مقدمة أو تصدير لكتاب سأتلوها عليكم الآن ونحن نلتقط بعض المواضع من الكتاب لننتفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كلام الدكتور حسن السعاتي عميد كلية الأداب في جامعة عين شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي لبيب السعيد هو صاحب فكرة المصحف المرتل أو الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم بكل روايته المتواترة وغير الشاذة، وستظل ماثلة في سمعي وفي قلبي أحاديث الأمل والعمل والحزم والقلق التي كان يتحدث بها عن مشروعه العظيم قبل إعلانه للناس بعام أو بعض عام. كانت فكرة الجمع الصوتي منذ ذلك الوقت مادة حديثه الأولى، وكانت فيما لمس ولمس المتصلون به وقتئذ هي شغل قلبه ومحتوى دمه وعصبه وموضوع جده ودأبه. ولئن راعتني الفكرة آنئذ كلمحة من لمحات الإلهام لقد بهرتني أيضا كعمل علمي يحتاج المخطط له إلى المعرفة الدقيقة بقراءات القرآن ورواياته والتبحر في علوم القرآن، ثم إلى العزيمة التي لا تنال منها الصعوبات ولا الأيام. وولد المشروع سريعا وأحسنت الدنيا استقباله وعرفت له خطره وجلاله واحتضنه صاحبه وفيا له غاية الوفاء، ولكنه ما لبث أن أدرك أنه غير قادر بذاته على أن يكفل مشروعه ماليا بما يضمن له النماء فضلا عن البقاء، فحمله يأتي به كل جهة مأمولة العون وقاس في هذا حرجا شديدا، وأخيرا رحبت وزارة الأوقاف بالمشروع ومضت تنفق عليه من مالها تاركة لصاحب المشروع كل ما وراء الإنفاق من تخطيط وتنفيذ. وسدد الله على الهدى خطى هذا الرجل وحقق به للإنسانية وللمسلمين وللعرب عامة خيرا كثيرا، وحقق به لجمهوريتنا خاصة شرفا ومجدا باذخين. فكنت أقول للبيب السعيد إن نجاح مشروعك وإن كان فوق الكفاية حقا لا يكفي المجتمع المتطلع إلى كلام مفصل عن المشروع. يعني نجاح المشروع لا يكفي، احكي لنا أنت بقى قصة هذا المشروع، أرخ له. وإن على عاتقك أنت أن تؤرخ لمشروعك الذي سيظل على تعاقب القرون ملء الأفواه والأسماع، وإنه أولى بالإنتاج الإسلامي الذي تخرجه أن يشمل هذا المشروع الفذ. فكان لبيب السعيد يخرج حينا بالصمت عن القبول أو الرفض، وحينا يجيب في تصريح قريب من التلميح بأنه يتهيب الكتابة المطلوبة لأنها بالضرورة ستتناول شخصه، وعندئذ فيما يحسب قد يظن الظنون أنه يزكي نفسه أو يتيه بعمله. ودي طبعا لمحة النكران الذات، هو هدف المشروع ينجح وقد نجح، أما أن ينسب إليه فلعله يقتدي بالشافعي حينما قال وددت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي في منه حرف. فهذا مبدأ نكران يعني الذات في الحقيقة. وبقي لبيب السعيد على العزوف واستشعار الغضاضة. وفي سنة 1964 لقي لبيب السعيد بسبب مشروعه ومن بعض العاملين معه فيه صعوبات يبدو أنها كانت عليه جبارة، وجثم الضيق عليه وقتئذ فترة غير قصيرة، فكانت فرصتي السانحة والناجحة لاستنهاض همته كي يسجل كل شيء عن المشروع فيكون ذلك أليق بصاحب الفكرة الجليلة وأنفع للعلم وأحزم في كف المعتدي والرد على المسيء. أكيد دول كانوا ناس من أعداء النجاح الموجودين أمام أي إنسان ناجح في كل مكان. وأحمد الله على ما وفق، فالكتاب الذي كان لي فخر الحظ على إخراجه جاء موفيا على الغاية منه، جاء عملا علميا جليلا يضيف جديدا نفيسا إلى ثروتنا العلمية في ميدان القرآن أصل كل الأصول عندنا، وأظنه بموضوعه الرفيع جدا ومنهجه الدقيق جدا ومادته الغزيرة جدا سيظل مثل مشروع المصحف المرتل نفسه عملا ماجدا باقيا على الزمن. وسيرى القراء معي أن مؤلفنا لم يعن إلا بالحق، وأنه في بحثه متعمق مثابر وقوي أمين، وأنه في تهديه للحقيقة وابتغائه طريقها يتحاكم دائما إلى المنطق والعقل والنصوص الممحصة، ولا يحيد أبدا عن المحجة المستقيمة التي لا أمت فيها ولا اعوجاج، كما لا يحيد عن الموضوعية الكاملة التي يحترمها العدو الشاني والولي الحميم. وبهذه الطريقة ناقش المؤلف أئمة كبارا وعلماء أعلاما قدامى ومحدثين، فكانت له في مناقشتهم نظرات أحسب أن فيها أقوم الرأي وأحقه بالاعتبار. وسيرى القراء معي أيضا أن من فصول هذا البحث الدقيق فصولا تجلو للدارسين أشياء كثيرة لم يكن أغلبهم يعرفها، وتسهل عليهم أشياء كثيرة أيضا كان أغلبهم يراها غاية في الصعوبة. وحواشي الكتاب تربو على 2000 تعليقات في الهامش أو التخريجات، أكثر من 2000 تربو على 2000 مليئة بمعارف وشروح وتعليقات هي وحدها ثروة غنية مبذولة للقارئ في سخاء. وإن كل باحث مكابد لا يعرف أن كتابة الحواشي على هذا النحو الأكاديمي المثالي تقتضي صاحبها جهدا هائلا يتضاءل في جانبه كل ثناء. وقد عرفت لصديقي لبيب السعيد منذ قديم خصيصة علمية فائقة هي قدرته العجيبة على التقاط النفائس المخبوءة في طوايا كل إنتاج عربي قديم، والإفادة من هذه النفائس فيما يعالج من بحث مهما يكن غريب الموضوع والشكل والاتجاه. وقد وجه إلى هذا دفعات من طلبته بقسم الاجتماع في كليتنا، وهذه الخصيصة الجليلة القدر تتجلى في هذا الكتاب على النحو الذي يقتضين الإكبار والإعجاب. ولئن كان الفلك الذي سارت فيه ثقافة لبيب السعيد ليس أزهرية لقد أضحى بمادته العلمية القرآنية الخارقة وضميره العلمي القوي الحي ومثابرته الصابرة الكادحة وخدماته الإسلامية الكبرى، أضحى حتى من الناحية الرسمية علما من أعلام الإسلام ولسانا من أجهر وأقوى ألسنة الدعوة الإسلامية. وقد قيل إن الجمع الكتابي الذي فعل أبو بكر، عبارة جميلة جدا انتبهوا لها وتذوقوها، يقول وقد قيل إن الجمع الكتابي الذي فعل أبو بكر كأنما استحيا به طائفة من القراء الذين استحر بهم القتل في المواطن التي شهدوها. تعرفون في حرب اليمامة، حروب الردة، استحر القتل في قراء، في قراء القرآن الكريم، قتل آلاف من قراء القرآن حتى خافوا على القرآن الكريم، ومن ثم بدأت فكرة إيه؟ جمع القرآن الكريم كرد فعل من هذا. فبيقول هنا إن بعض الناس قالوا إن هؤلاء الذين استشهدوا في الجهاد وفي قتال أهل الردة من القراء القرآن الكريم، أبو بكر حينما جمع الجمع الكتابي الأول كأنه أحياهم من موتهم، أحياهم من جديد، لأن اللي هو كان خايف منه بموت القراء هو استدركه بإيه؟ بإحياء فكرة جمع القرآن الكريم. وقد قيل إن الجمع الكتابي الذي فعل أبو بكر رضي الله عنه كأنما استحيا به طائفة من القراء الذين استحر بهم القتل في المواطن التي شهدوها، وأحسبني لست مسرفا ولا خاضعا لسلطان الصداقة التي بيني وبين لبيب السعيد، إذا قررت أن فكرة المصحف المرتل عندما يكمل تنفيذها على النحو الذي خطط له صاحبها ستكون استحياء للمبرزين من القراء والرواة وأصحاب الطرق وأصحاب الأوجه، ثم لملايين القراء الآخرين منهم. يعني كأنه هؤلاء كلهم بقوا أحياء حتى يعني جاء علمهم ودون هذا التدوين الصوتي. وفي الحديث الشريف من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن مقتضى هذا أنه ما سجل إنسان أو جمع من الناس القرآن صوتيا وما أفاد من هذا التسجيل إنسان أو جمع من الناس إلا كان للبيب السعيد مثل أجورهم إلى يوم القيامة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ننتقل الآن إلى بعض المقتطفات من الكتاب. يعني طبعا الكتاب كما ترون كتابا يعني ضخما يقع في حوالي 500 صفحة وبحث في غاية القوة الحقيقة من الناحية العلمية، لكن أنا يعني مجرد بس يعني إيه نمر على بعض المواضع حتى تدركوا قيمة الكتاب وقيمة المؤلف وقيمة هذا المشروع يعني الضخم. مثلا في صفحة 19 بيلفت النظر إلى أهمية إقراء القرآن الكريم. حقيقة الدكتور سعيد اللبيب أو لبيب السعيد من الناس اللي تشعر بالغبطة تغبطه وتقول يا ليتني كنت مكان ذلك الرجل. فعلا في لأن مثل هذا الثواب تخيله إذا إن شاء الله يعني نسأل الله أن يتقبل منه جهاده وجهده في هذا العمل الرائع. فعلا أظن والله تعالى أعلم يعني لا يعني أتألى على الله، لكن أقول أحسبه صاحب أكبر صدقة جارية في هذا العصر المتأخر. نعم يقول وإقراء القرآن هو، وهذا شيء طبيعي، أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى، وقد كان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء، منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن. وكان مصعب يسمى المقرئ، يعني مصعب بن عمير فتح المدينة قبل ذهاب الرسول عليه السلام إليها، لأنه ذهب إلى أهل المدينة يعلمهم القرآن، كانت هذه وظيفته. كان مصعب يسمى المقرئ. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفرة ليعلمه القرآن. فموضوع القرآن لابد أن يكون له أولية، أولية يعني يقدم على أي شيء آخر، لا تنشغل عن القرآن بشيء آخر إطلاقا. فلازم اللي يلتزم جديد، اللي يسلم جديد، اللي يتعلم جديد، لابد يكون أول شيء يهتم به القرآن الكريم، ها؟ يعني على الأقل حتى قراءة حفص فقط. هذه الوظائف الدعوية وظيفة وظائف مقدسة جدا، وهذا هو التغيير. كله بيتكلم عن التغيير. أوباما لما حملته الإعلامية كانت إيه؟ التغيير في الانتخابات. دلوقتي إحنا بنسمع مجموعة التغيير ومش التغيير والبرادع وما أدراك. هؤلاء الليبراليون الدين يدعو إلى التغيير. الحقيقة التغيير اللي هم عايزينه هو تغيير عايز تغيير، لأن التغيير اللي بيكتبه في القائمة بتاعته هو تغيير حقوق الناس كلها في كذا وكذا، والمصريين جميعا ينالون كذا. هو في كل الحقوق دي المتدينين مستثنون من هذا. يعني براعي لو أقام دولة هو نفسه هيطبق علينا الاضطهاد الديمقراطي اللي العالم كله بيضطهد به المسلمين. فحتى التغيير ده هيكون عايز تغيير إسلامي. لكن هل ينص صراحة على أن التغيير هو التغيير المقصود بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ ده التغيير اللي احنا ممكن يعني نبذل أرواحنا ودماءنا فيه. أما تغيير يعني شر بشر أو سيء بأسوأ، فيعني احنا تعبنا بقى من الليبرالية والعلمانية وكل هذه الأشياء. فمعلش ما تخلوش حد يمسك كده ويمشي بيكوا في معصوب الأعين في نفق مظلم نفاجأ به في الآخر أنه مسدود. خلينا مع سعد زغلول، مفيش فايدة. الحاجة الوحيدة اللي فيها فايدة أنتم بس، فقط لا غير. التغيير الوحيد الصحيح والحقيقي هو ما يحدث في المساجد السلفية. اهتمام بالقرآن، اهتمام بالعلم، ليس هذا عبثا، هذا لا يمضي عبثا، ده هو التغيير الحقيقي والمؤثر والذي سيعود على الأمة كلها بالخير والبركات. فقط لا يوجد أي أمل في أي تغيير من أي نوع إطلاقا. فإرموا السياسة بكذبها ونفاقها ودجالها وراء ظهوركم، واقتنعوا بالمنهج اللي أنتم عليه. التغيير الحقيقي هو اللي في المساجد، حتى مش تغيير الفضائيات، مع احترامنا الشديد جدا للجهد الرائع الذي بذله الإخوة في الفضائيات. الناس زعلانة، يعني ما عرفش بتفكروا ازاي او الناس بتفكر ازاي. هي الفضائيات بتاعتنا دي تكنولوجيا بتاعت الغرب، والأقمار الصناعية احنا بنعمل قمر فعلا بنطلعه زي الظافر والقاهر كده ايام، هو زيه زي قاهر وظافر عبد الناصر، دعاية وخلاص. لكن احنا بندفع فلوس عشان مش احنا اللي عاملين التكنولوجيا دي، بتاعتهم هم. فعادي جدا، يعني اشمعنا احنا ليه دايما عندنا امل في اعدائنا انهم هيكونوا ناس كرام قوي معانا ويجوا عن نفسهم باستمرار عشان يعني المسلمين؟ ليه لما بيصر عندنا قهر من اشد انواع القهر مش بنتحرك قوي، زي ما واحده ماشيه في لندن راح ولد ضربها او شد الحجاب من على وشها مثلا؟ يعني الدنيا بتقول ليه؟ لان عندنا دايما حسن ظن باعدائنا، ان هم المفروض يكونوا متسامحين الى اقصى درجه معنا. كيف يحصل هذا؟ ودي الحقيقة لفت بعض وسائل الإعلام الغربي. كان حصل مشكلة بتاعت الإخوة الصينيين في منطقة إيه في الصين؟ ها؟ في شمال الصين اللي هي منطقة اللي فيها مسلمين، حصل اضطهاد تقريبا من سنتين. أيوة، مسلم الإيجور، الإيجور وكان حصل يعني اضطهاد شديد جدا من الدولة الصينية له وبطش شديد. فوسائل الإعلام الغربي علقت على التبلد الذي ظهر على حال المسلمين. قالوا ده احنا عندنا لو في حارة كده في أوروبا أو أمريكا حصل حادثة مع واحد مسلم أو رسمة في جريدة أو كذا أو كذا، العالم الإسلامي كله بينقلب، والمسلمين لم يحركوا ساكنا تجاه هذه المذابح التي جرت لإخوانهم الإيجور في الصين، فلفت نظره جدا. فإحنا يعني كفاية يعني اتكالية واعتماد على الآخرين، وإن هم اللي حلونا مشاكلنا، هم المفروض ينصفوا. ينصف إزاي؟ ده عدو دينك، عدو لله ورسوله. فبنصدم بطريقة فيها زيادة شوية لما بتحصل حاجة في الغرب، لكن يحصل عندنا يعني أشنع منها بكثير، رد الفعل بيكون هادئا جدا. فالدعوة، الجهد الحقيقي اللي أنتوا بتفعلوه بأنفسكم هو ده اللي في المساجد، هذا هو التغيير. واللي مش مقتنع يقارن كده ما بين 30 أو حاجة و30 سنة دلوقتي في عمر الدعوة، هل الدعوة وجد لها أثر ميداني حقيقي أم لا يوجد؟ الإجابة عايزة حقيقة شرح مفصل جدا، لكن في أثر قطعا ما ينكره أحد، وأكثر من يحس به من عاش الفترة اللي هي قبل السبعينيات وما بعدها، عشان يقارن أن الدعوة السلفية دعوة مثمرة وليست عقيمة، ولود منتجة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. فبلاش ندخل في مجال السياسة، لأن السياسة يعني عايز أقول طبعا تفهميني صح اللي أقصده بالسياسة، عقيمة السياسة دي كلها يعني نصب وحيل وكذب ونفاق ودجل. فالتغيير الحقيقي هو الذي يحدث في المساجد السلفية، ده الحقيقي ومنتج وأثاره ملموسة العيان. فسيبوكم من الدخول في هذه المعتركات، مش معركنا ولا مبادئنا. لو البرادعي أقام دولة ليبرالية وعلمانية وحرية، ما فيش بعد كده كل الناس ستنال الحرية ما عدا أهل الإسلام أهل الدعوة، ما عدا، لأنه أمريكي هو وغيره يعني. واضح، مش عايز أدخل، أنا عايز أتجنب، يعني بقول لكم نتجنب وننشغل بالحاجة المفيدة والمؤثرة، لكن ما تحطوش أمل في الناس دي إن هي تتحمل مسؤولياتكم أنتم. التغيير الحقيقي هو ما يحدث في المساجد. تحفيظ القرآن الكريم ده تغيير، تصحيح العقيدة أعمق أنواع التغيير. أخلفت وعدي وقاطعت الحوار. يقول فبس اللي دفعنا فيك مع كلمة الأولية، الأولية إن تعطي الأولوية للقرآن الكريم، تعلم الفقه تعلم دينك، دي هو ده التغيير الحقيقي. ها؟ يقول وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفرة ليعلمه القرآن، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئهم القرآن ويفقههم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكرام أهل القرآن وسماهم اسما ينبض بأعظم المعاني، سماهم أهل الله وخاصته، وقال فيهم أشراف أمتي حملة القرآن، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن السلمي 40 عاما يقرئ الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. وقد سئل سفيان الثوري عن الجهاد وتعليم القرآن فرجح الثاني واستدل بهذا الحديث، إن تعليم القرآن أفضل من الجهاد بدليل الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلي مرتبة أصحاب القرآن أيما إعلاء، إذ يقول إنهم يكادون يحوزون في صدورهم ما حاز الأنبياء لولا أنهم لا يتلقون وحي السماء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، هذا رواه الحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤثر أهل القرآن بإمامة الصلاة فيقول يا أم القوم أكثرهم قرآنا فإن كانوا في القراءة واحدة فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة واحدة فأفقههم فقها فإن كانوا في الفقه واحدة فأكبرهم سنا. وكان القراء أصحاب مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب مشاورته كهولا كانوا أو شبانا. والقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، وشرف التفقه فيه فوق كل شرف. ألا ترى أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولد زنا؟ والقيام على خدمة المصحف وتعليمه للناس هو فخر الفاخرين، يقول العجاج في رجزه: ثم رأي أهل الدسيع الأعظم خند في الجد الخضم المخضم وذروة الناس وأهل الحكم ومستقر المصحف المرقم عند كريم منهم مكرم معلم آية الهدى معلمي مبارك للأنبياء خاتمي فخند فهامة هذا العالم. إلى أن يقول: وقد جاز التبديل والتغيير على أهل الكتب الدينية الأخرى، لأن طبعا الكتب السابقة لم يتعهد الله سبحانه وتعالى بنفسه بحفظها، وإنما كان الأمر إيه؟ يعني إراديا طلبيا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فهم استحفظوا الكتاب يعني كلفوا أن يحفظوه، فما دام التكليف للبشر فوارد أن يمتثلوا أو لا يمتثلوا، بخلاف حفظ القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى لم يترك وظيفة حفظ القرآن لأي مخلوق، وإنما هو وحده، ودي من أعلام الإسلام، يعني من أدلة أن الإسلام هو دين الحق، أن هذا الذي قاطع الله بأنه سيقع وقع ولا يستطيع عاقل أن يطعن فيه. يقول الدكتور لبيب السعيد رحمه الله: وقد جاز التبديل والتغيير على أهل الكتب الدينية الأخرى، فقد حرفوا الكلم من بعد مواضعه، وشهد شهود منهم أن بعضهم كتبوا الكتاب بأيديهم، وكما عبر القرآن ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون واندرست على الأيام الكتب القديمة التي ذكر الله في كتابه في قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ولا يعرف اليوم منها شيء. أما القرآن فمحفوظ أبدا في الصدور وفي السطور لا يغسله الماء، كما جاء في الحديث القدسي. فانتهى كلام الدكتور لبيب السعيد. الأمة لم تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة تنقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي الذي قامت الأدلة القاطعة على صدق نبوته أخذه عن جبريل عليه السلام، وجبريل أخذه عن رب العزة تبارك وتعالى. فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان، جبريل ومحمد عليهم السلام، من الزيادة والنقصان، معصومان من الزيادة والنقصان، ونقله إلينا أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه أو يسمعونه لكثرة العدد. فالقرآن ينقله العامة والخاصة والذكور والإناث والمسلمون، ويعرفه الكفار في شرق الأرض وغربها، مكتوب في المصحف المعروف لا يستطيع أحد له حولا ولا فيه تبديلا. وحصل تواتر للمشافهة، النقل الشفهي، وتواتر أيضا في الرسم يعني العثماني. فالتواتر القرآني هو تواتر رسم المصحف تواترا عاما شائعا بما لا يستطاع وصفه. ورسم المصحف ركن ضابط للتلقي وليس حاكما عليه. مش هطول في الاستطراد هنا، بس لفت نظري عبارة رائعة جدا. مش هأكثر من كلام أئمة الإسلام في تواتر القرآن الكريم، هذا شيء يعني كلكم يعرفه، لكن الحقيقة النقل الذي سأذكره عشان المخلوق المسمى بشوي وجرأة هذا المخلوق على أنه يقول كلام المخبولين في القرآن الكريم ويفضح جهله، أنه بالعافية عايز يبقى هو طعن في القرآن وخلاص. طب اتكلم كلام علمي، لكن يقول لك ما نعرفش كل الآية اللي بتقول لقد كفر قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، بيقول دي محمد ما قالهاش في القرآن، والناس ركزت على اتهامه لعثمان بأنه هو حرف الآية دي أو زودها في القرآن، ونسيت الكلمة اللي قالها إن محمد إن الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا لم يقل هذا في القرآن الذي كتبه. فالإلحاد في هذا أشد من الأخرى، لأنه في دي بينسب القرآن إلى الرسول عليه السلام كأنه يفتري على الله هذا الوحي، معاذ الله، فدي أشد من اللي بعدها. فالناس عدت الأولانية ومسكت في الثانية، فهو لا يعترف أن القرآن كان كتاب يعني وحي ثم طرى عليه تحريف زي ما حصل عندهم، لا ده هو من البداية بيدعي أن القرآن من افتراء رسول الله وحشاه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده قال بقى ايه، هو عايز يشوش وخلاص، لكن مش كلام علمي اطلاق. ساذكر كلام شاهد من اهلها لان الموضوع كبير ومش هينفع ان احنا نستطرد فيه. مستشرق اسمه ماسينيون، معروف قوي، مستشرق فرنسي، استاذ طه حسين، بيقول ايه، بذلنا، لان طبعا هذا بنقوله مش لان القران محتاج لشهاده واحد كافر، لكن لان هذا من باب ايه، وشهد شاهد من أهلها. يقول ماسينيون: بذلنا جهودا كبيرة، يعني معشر المستشرقين، بذلنا جهودا كبيرة خلال ثلاثة أجيال في تتبع مخطوطات القرآن الكريم من أقدم ما هو محفوظ في دور الآثار والمكتبات العالمية، حتى الأوراق المفردة المقطوعة من مصاحف قديمة فقدت، وقارنا كل ذلك بالمصاحف المطبوعة لكي نحصل على أي اختلاف بين المصاحف من مصحف عثمان إلى يومنا، ولو كان اختلافا في آية أو جملة أو كلمة، فلم نجد أي اختلاف، مما جعلنا نعتد مستيقنين أن القرآن الذي نطق به محمد صلى الله عليه وسلم باق إلى اليوم كما نطق به، لم يتبدل فيه شيء. دي اعتراف شاهد من أهلها عن علم وعن بحث وعن يعني تحرر. الموضع الذي يلي ذلك سنقفز إلى صفحة 103 في كتاب الدكتور لبيب السعيد، بيتكلم هنا على تحقيق التلقي الشفوي والسمعي. يقول: المعتمد عند المسلمين أن يكون تلقي العلم النقلي بعامة والقرآن بخاصة من الأفواه، وهذا قديم، فابن مسعود أحد كبار الصحابة وأعلام رواة القرآن وتجويده وتحقيقه وترتيله يقول: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 72 سورة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي أي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وقال: الله سماني لك، قال: نعم، إلى آخر الرواية. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن أبي رضي الله عنه: أقرأ أمتي أبي. وليس بعيدا أن يكون سبب هذه الأفضلية أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي علمه القراءة، وأصبحت قاعدة متبعة بالنسبة لطالب القرآن أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين المتقنين، وألا يعتد أبدا بالأخذ من المصاحف المكتوبة بدون معلم، لما قد يقع في ذلك من تصحيف يتغير به وجه الكلام، وهم يقولون: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي الذي لا شيخ له. ومن أشهر ما يروى في هذا أن حمزة الزيات أحد أئمة القراءة السبعة كان يتعلم القرآن من المصحف، فتلا وأبوه يسمع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه بدلا من لا ريب فيه، لأن المصحف ما كانش منقط. فقال له أبوه دع المصحف وتلقن من أفواه الرجال. وحكي عن آخر أنه قرأ من مصحف الصاد ضادا في قوله تعالى صاد ألها ضاد والقرآن للذكر. وروي أن حماد ابن الزبرقان كان حفظ القرآن من مصحف ولم يقرأه على أحد، فصحف ألفاظا في القرآن منها بل الذين كفروا في عزة وشقاق قرأها في غرة، ومنها لكل امرئ يوم منهم يومئذ شأن يغنيه قرأها يعنيه أو يعينه. وروي أن عثمان بن أبي شيبة قرأ فإن لم يصبها وابل فظل بدلا من فطل، وقرأ من الخوارج مكلبين بدل من الجوارح مكلبين، وقرأ وإذا بطشتم بطشتم خبازين بدل قوله إيه بدل قوله تعالى جبارين، وأنه أملى خذوا سورة المدبر بدل المدثر، وقرأ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رجل أخيه بدل فقيل له السقاية في رجل أخيه فقال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم، يعني كأنها قراءة أخرى. وأنه قرأ فضرب بينهم سنور له باب، فقيل له إنما هو بسور له باب، فقال أنا لا أقرأ قراءة حمزة، قراءة حمزة عندنا بدعة. وروى الدارقطني في التصحيف عن عثمان بن أبي شيبة أيضا أنه قرأ على أصحابه في التفسير ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألف لام ميم كيف فعل ألف لام ميم ترى كيف زي ألف زي أول سورة البقرة كلمة ألم. وروى محمد بن جرير الطبري أن محمد بن جميل الرزي قرأ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يجرحوك بدل يخرجوك. وروى الدارقطني أن أبا بكر الباغندي أملى في حديث ذكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هويا بدلا من هونا. وروي أن شيخا ظل يقرأ في مصحفه 40 سنة ولله ميزاب السماوات والأرض بدل إيه ميراث، فحتى لقنها شفاها لحد ما جلس على شيخ وبقى له 40 سنة بيقراها ميزاب إلى أن قرأ على شيخ فصحح له اللي هي ولله ميراث السماوات والأرض، فاستغفر الله وصحح قراءته. هي أنا بذكر الكلام ده ليه؟ عشان نقدر نحس بقيمة الإنجاز الذي أنجزه الدكتور لبيب السعيد رحمه الله تعالى، أن إشاعة المصحف المرتب بهذه الطريقة لا شك أقوى ما يحارب به هذا التصحيف، لأنه بيسمع يعني إيه سماعا صحيحا. وروي أن رجلا اسمه مشكدانة في سنة 236 هجرية كان يقرأ ويعوق وبشرى، فقيل له ونسرى، قال هي منقوطة بثلاثة من فوق. فلما بيقول بقى إن هي الكلمة لا بشرى لأن منقوطة بثلاثة من فوق بدل ونسرى. قال فيه أحد المعاصرين معاصري هو متهكما ذاك الذي يصحف على جبريل بيدعي أن جبريل صحف، يعني كمان بيتبجح ويقول إيه اللي عليها ثلاث نقط، فبيدعي على مين؟ يقول لك ده هي منقوطة بثلاثة من ثلاثة من فوق. وقيل إن رجلا قرأ والغاديات صبحا بدل والعاديات ضبحا، فامتحنوه بالقراءة في المصحف، قالوا طب تعالى بقى كده اقرأ لنا المصحف. سمعنا لما بيقول اللي هي والغاديات صبحا، فهو بيقرأ بقى قال إيه بقى؟ ومما يغرسون بدلا منا يعرشون. وقال وعدها أباه مش وعدها إياه، وأصبت به من أساء بدلا من أصيب به من أشاء، فبادوا ولا تحين مناص بدل فنادوا، برضو فأنا أول العائدين بدل من العابدين. كل جبار كل خباز. وقالوا إن رجلا قرأ إن لك في النهار شيخا طويلة بدل سبحا. وعند الكسائي قال كان الذي دعاني أن قرأت بالري أني مررت بمعلم صبيان بحفظهم في الكتاب يقرأ ذواتي أكل خمط وأتل بالتاء وأدل أتل بدل إيه أثل. فتجاوزته عد فإذا معلم آخر قد ذكرت له ذلك. راح المعلم التاني بقى المعلم الآخر محفظ اشتكى له قال له تصور اللي قاعد هناك ده بيقول وأتل. فقال أخطأ الصواب وإبل. يقول فدعاني أني أقرأت الصبيان. فده اللي حرك الإمام الكسائي أنه يجلس للصبيان ويعني شعر بخطورة الأمر يعني. وسمع أعرابي إماما يقرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا بنصب التاء ولا تنكحوا. فقال سبحان الله هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده. فقيل له إنه لحن وإنما القراءة ولا تنكحوا. فقال قبحه الله لا تجعلوه بعدها إماما فإنه يحل ما حرم الله. يقول الدكتور لبيب السعيد والأدلة دي كان لابد من إرادها وهو بيتكلم على مشروع خطير زي ده إن علاجها بالسماع الصحيح. وهذه الأخبار التي تنافي جلال القرآن والتي نشك علميا في صحة أغلبها ونعتقد أنها مجرد نوادر موضوعة تقصد إلى الفكاهة ووسم من رويت عنهم بالحمق والغفلة. زي حتى معظم الأخبار دي في كتاب إيه؟ أخبار الحمقى والمغفلين لميت جوز. هذه الأخبار التي سقناها كارهين جديرة أن تنبه طالب القرآن إلى وجوب التزام التلقي الصوتي من قراء ضابطين محققين وجديرة أن تكون من أسباب تخوفنا من التصحيف في كتابنا الأكبر. في بعض الأخبار أن التصحيف قد يقع حتى من بعض الكبار فيبادرون فور التثبت من التصحيح. ولخوف المسلمين من التصحيف أفردوا له علما خاصا صنف فيه بعض علمائهم. والحقيقة يعني إيه أتى بقى بأشياء مفصلة في ذم التصحيف أو التلقي بطريقة أخرى غير الطريقة الشفهية وهو أبدع الحقيقة في الكلام. لكن كما ترون أنا بس فقط يعني آتي ببعض النماذج. آخر موضع هنتكلم من نجتزئ به من هذا الكتاب المبارك بيتكلم على تيسير القرآن للحفظ والتعلم. فيقول يهتم المسلمون منذ كانوا بتعليم أولادهم القرآن. وهشام ابن يقول عبد الملك ابن مروان لمؤدب ولده علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن. وهشام ابن عبد الملك يقول لسليمان الكلبي لما اتخذ مؤدبا لابنه وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ثم رويه من الشعر أحسنه إلى آخره. الرشيد يقول للأحمر معلم ولده الأمين ولي عهده فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن وعرفه الأخبار. وتعليم القرآن شعار من شعارات الدين أخذ به المسلمون ودرجوا عليه في جميع أمصارهم وجعلوه أصل كل تعليم عندهم. والقرآن مطلوب الحفظ لفظا ومعنى بل إن فهم المعنى والأخذ به لا يكونان إلا عن طريق تلاوة الألفاظ أو استماعها ثم تدبرها والتذكر بها. وقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن يحفظ شيء من القرآن حتى تصح صلاته والصلاة في الإسلام هي أحد أركانه. وقد جرت عادة كثير من المسلمين على الابتداء بتعليم الصغار القرآن حين يمضي عليهم 4 سنين و4 أشهر و4 أيام حتى ظن أن لهذا أثرا في الحديث أو السلف. ولئن كان مالك فيما قيل كره التعجيل بتعليم الطفل القرآن فلعله لم يكره ذلك إلا خشية أن ينطق به على خلاف ما ينبغي له من إقامة الحروف وإخراجها من مخارجها. السين يقولك سين، الأطفال لسه بيكون مخارج مش منضبطة. أو أن في إعجاله منعا من الذي ينبغي أن يفسح له فيه من اللهو المقيم لبنية الأطفال المروح لأنفسهم، يعني ما تحملوش مسؤولية بدري أوي كده في سن 3 سنين أو شيء من هذا. على أن الأخبار التعليمية عند المسلمين تفيد أن كثيرين حفظوا القرآن في سن باكرة، ومن ذلك ما ذكر من أن الشافعي رحمه الله حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وما ذكر من أن جلال الدين السيوطي حفظ القرآن وله دون 8 سنين. وما جرت عليه عوائد المسلمين من أخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره حتى لو كان يقرأ ما لا يفهم، يعزوه صاحب أبجد العلوم إلى إيثار التبرك والثواب وخشية ما يعرض للولد من جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن. فصل هو في الحقيقة في هذا الموضوع واتكلم على اهتمام المسلمين بتعليم الأطفال، ثم قال: والمسلمون يعتبرون تعليم القرآن والبذل من أجله من أول وسائل التقرب إلى الله، ولذلك وقف أثرياؤهم الكثير من الأموال من أموالهم على هذا التعليم. وفي مصر بالذات كان مقرأ ورش شيخ القراء وإمام أهل الأداء، وفيها كانت معاهد الإقراء الكبرى التي خدمت القرآن وعلومه، والتي كانت تجاوز 2000 في القاهرة وحدها، ما بين كتاتيب ومقارئ مفرقة في المدارس والمساجد والزوايا والمشاهد والتكايا والملاجئ والمستشفيات، وما برح القرآن يرتل في المحاريب والمحافل وفي مناسبات كثيرة. وكانت الرسوم تجري قديما في جوامع مصر إذا سلم الإمام من صلاة الغداء الفجر يعني أن يتلو القرآن. وفصل أيضا في هذا الأمر وتكلم عن مراحل التعليم في مصر بالذات التعليم الرسمي، وإن إزاي لما أخذ بالنظام المدني بدأ يتراجع موضوع حفظ القرآن، وأيضا تكلم عن انحدار المستوى في بعض الأماكن الأزهرية، ثم تكلم عن ذلك عن مدى إفادة النساء من المصاحف يعني المرتلة، وذكر اهتمام النساء ومساهمتهن في خدمة القرآن الكريم ويعني تعليمه. ناقش أيضا موضوع المكفوفين وأهمية الاهتمام بهم في موضوع خدمة يعني القرآن الكريم. ده يعني مرور عابر، الكتاب طبعا مليء بالأبحاث القيمة جدا، لكنني يعني أردت أن نلتفت جميعا إلى الاعتراف بجميل هذا الرجل، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لم يشكر الناس فقد كفر. فكفر بإحسان هذا الرجل على كل واحد منا تقريبا، كل واحد في المسلمين من يسمع إذاعة القرآن الكريم، حتى من يسمع الأشرطة اللي هي موجودة في سيديهات أو كاسيت أو غيرها، لأن دي أصلا هي مأخوذة منين؟ من إذاعة القرآن الكريم، فكلها صدى لهذه الصدقة الجارية العظمى التي فعلها دكتور لبيب السعيد رحم الله تعالى. أتنحى الآن ليحدثنا في السؤال الذي سألته عنه باعتباره من أهل التخصص البارعين في خدمة القرآن الكريم فضيلة الشيخ المقرئ يسري، ولن أطيل في الكلام، لكن أقول فقط: إليكم رجل من أهل الله وخاصته، فأنصتوا يرحمكم الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لا شك أن علم التجويد ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما ورد في هذا الشأن من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فبالنسبة طبعا لمراتب القراءة 3 مراتب، اللي هي ايه اول مرتبة اللي هي ايه الترتيل والحذر والتدوير. بالنسبة طبعا قراءة الترتيل كما هي ايه موجودة ايه في الإذاعة كما يقرأ الشيخ الحصري، ورد القراءة طبعا بطمأنينة ايه وتؤدة مع مراعاة الأحكام والصفات والمخارج. أما بالنسبة لقراءة الحذر وهي قراءة أقل أسرع مرتبة من إيه الترتيل كما يقرأ الشيخ إيه الشرايم في السعودية الشريم، أما التدوير فهي قراءة متوسطة ما بين الترتيل والحد. طبعا بالنسبة لقراءة التحقيق مثل قراءة المصحف المعلم للشيخ الحصري فهي دي قراءة التحقيق، بس هي هذه القراءة أكثر إطمئنانا من قراءة الترتيل. طبعا بالنسبة للمصحف المجود أو هذه الطريقة يعني جائزة طالما لم يخرج عن قواعد التجويد. طبعا في منهي عن أشياء كثيرة مثل التحزن في القراءة فنهى عنها الإمام ابن الجزري، وكذلك الترنم في النونات وحصرمة الرايات. فطالما القراءة لا يعني القارئ ضبط هذه القواعد فالقراءة قراءة صحيحة. أما ما يفعله الآن من القراء مثلا الترعيد في القراءة كل ده منهي عنه. بالنسبة حصرمة الرواية مثلا زي كلمة فرعون في ناس يتكلفوا في قراءة فرعون فهذا منهي عنه. بالنسبة للتحازم في القراءة في كثير من الناس ما يجوا يقرأوا يعني يظهرون اللي هم بيبكوا في الصلاة مثلا كل ده منهي عنه نهى عنه العلماء. طبعا بالنسبة برضه يعني من فضل الشيخ محمد اسماعيل قال أهم حاجة التلقي في القراءة. برضك قال الشيخ خلف الحسيني وهذا تلميذ الإمام المتولي، والإمام المتولي عالم كبير في القراءات وكان يلقب بابن الجزر الصغير، قال بيت قال لك من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزغ والتصحيف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحفي من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. فهذا فطبعا التلقي ده شيء يعني مهم جدا، كما برضك عندما ذكر الشيخ في كتاب سعيد اللبيب في الآية اللي ذلك الكتاب يعني لا ريب فيه ما قال لا زيت فيه. نأخذ من ذلك يعني أن التلقي واجب، لابد الإنسان عندما يأخذ هذا العلم وخاصة في هذا الزمن وهذا الوقت أن يبحث عما يأخذ منه العلم، لأن أصبح الإنسان في هذا الأيام يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني رزقنا الإخلاص يعني ما فيش إتقان في التلقي وأخذ القرآن، فلا بد من الطالب أن يتحرى عما يأخذ منه هذا العلم. برضك بالنسبة ل احنا قلنا برضك أركان القراءة برضك زي ما الشيخ قال يعني طبعا قراءة القرآن ديت ثلاثة أركان. بالنسبة طبعا أهم حاجة الركن الرسم والإسناد، الإسناد في القراءة اللي هو لابد أن يكون إسنادا متواترا، وفكر بعض العلماء حد التواتر أن يكون أكثر من ثلاثة عشان يكون السند متواتر. أما برضك يعني لو كان أحد فهي هيخش في قراءة قراءة الشاذة، وقراءة الشاذة هم زي ما احنا عارفين هم أربع قراءات اللي هو الأعمش والحسن البصري واليزيدي وابن محيصن. هذه قراءة أحادية ومتصل للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني طبعا الواحد مش يعني مش هيسيب المتواتر ويمسك في الأحاد، ولكن في كتاب غيث النف صاحب هذا الكتاب كان يقرأ بقراءة ابن محيصن في الصلاة، إلا أن جاء ابن مجاهد وسبعة ابن مجاهد، فطبعا نهى عن قراءات السبع. بل في ناس قالوا أن قراءات الثلاثة اللي هي قراءة الدرة اللي هم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر في ناس طعنوا في هذه القراءة. ماشي، فده يعني قال لك وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه ولو لو أنه في السبعة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا التحقيق، يبقى التحقيق دوت أكثر إطمئنانا من الترتيل. بالنسبة للترتيل قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ففي بعض العلماء فسروا ورتل القرآن ترتيلا يعني حسنوا تحسينا، وفي ناس قالوا معرفة التجويد والوقوف على الآيات. أما قراءة الشيخ محمد رفعت فهي قراءة محققة. يعني ليه؟ للتعلم. وطبعا كل هذا يؤخذ إيه؟ بالتلقي والمشافهة. ومن يقول مثلا قراءة التجويد، طبعا من يقول هذه بدعة فليأتي بدليل، يعني طالما لم يخرج عن القواعد اللي هو الإنسان أو المشايخ تلقيتها على الشيوخ وبيلتزم بهذه القواعد فهي يعني إيه؟ ليست إيه؟ بدعة. في الصلاة، في الصلاة نفسها. حاضر. بس بالنسبة أصلا للقراءات، طبعا في يعني طريقة بالإفراد وفي طريقة في الجمع. يعني أنا ممكن أقرأ بآية أقرأ بالعشرة مثال، يعني بس طبعا دوت في إيه؟ مقام التعلم. أنا ما جيش في الصلاة أقرأ بالعشرة، أنا ممكن أقرأ في الآية بالعشرة. مثلا أقول لك ذلك الكتاب، طبعا احنا بنقرأ لقولون ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. ممكن أجيب مثلا قراءة أبو عمرو أو من طريق طيبة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم جيب ابن كثير، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دي ما فيهاش شيء، يعني طبعا بيذكر أوجه القراءات اللي في الآية، ما فيهاش أي شيء يعني. بالنسبة ضعف وضعف من طريق الشاطبية لك الوجهان، وأي وجه من هذه الأوجه مقدم من طريق الشاطبية. لا لابد القراءات بالذات، لابد المشافهة، لابد المشافهة، لأن أنت ما تقعد قدام الشيخ هيواجهك. إحنا كنا نسافر عند الشيخ برمشي حتى السمنوردي رحمه الله، يعني مثلا كلمة إيه؟ وإذا قيل هشام كان يأتي بها بالإشمام. طب أنا ما أقرأ في الكتاب، أنا أصلا ما أقرأ الكلمة، أنا مش أعرف أقرأها إلا ما ترفع الشيخ. مثلا كان يأتي بالإشمام مثلا لهشام ورويس والكسائي، كان وإذا قيل كان سمعنا برضه من أحد المشايخ، لا نذكرش اسم حد، يعني كان يقول لك وإذا قويلة. فما ذهبت إلى الشيخ طبعا رحمه الله في سمنود، فما قلت له هذه الواقعة فضحك، فقال لي ما لا تقرأ هكذا، ولكن القراءة الصحيحة وإذا قيل. طبعا لابد منين؟ من التلقي والمشافعة الشيخ في القراءة بالذات. بالنسبة طبعا يعني مثلا أقول لك مثلا ابن وردان من طريق الطيبة، الملائكة تسجد، يعني هم بيرى من طريق الدرة من العشرة الصغرى، الملائكة تسجد. أما من طريق الطيبة له الخلف، له الإشمام، يعني الملائكة تسجد دي ضمة إيه؟ محضة. أما ما أجيب إشمام، طب الملائكة تسجد عاجبها إزاي؟ لابد ضابطها التلقي، يقول الملائكة تسجد، يبقى أجيب إشارة بالشفتين ثم كسر إيه؟ التاء. فهذا لا يؤخذ إلا إيه؟ بالتلقي والمشافهة. برضه بالنسبة للشيخ ما كان بيقرأ قال الطرق، ما هي الطرق؟ وحتى برضه الأوجه، إيه هي الأوجه في القراءة؟ والرواية، ما الفرق بين الطريق والرواية؟ بالنسبة أولا، بالنسبة الطريق يعني عندكم مثال، مثلا إيه؟ ما أقول لك إيه؟ قالون عن نافع، يبقى قالون ده راوي، يبقى إيه؟ راوي بياخد عن الإمام. قالون من طريق أبو نشيط، ده إيه؟ الطريق الذي جاءت منه إيه؟ القراءة، قراءة قالون. يبقى إذن يبقى ما أقول لك مثلا راوي اللي هو أخذ عن الإمام، يعني ما أقول لك قالون عن نافع، يبقى قالون نفسه أخذ عن مين؟ عن نافع. اللي أخذ من الراوي يسمى طريق. وغير كده برضك يعني مثلا احنا بنقرأ حفص، ما حفص له طرق كثيرة، في من طرق الطيبة وطرق الشاطبية. لابد يعني على طالب العلم ما عندما يقرأ من أنه طريق، مثلا لو أقرأ من طريق الشاطبية يبقى التزم إيه؟ بطرق. لو أقرأ القصر، كتير منا بيقرأ القصر ما عرفش بأنهم من أنه طريق، فلابد يحدد برضك الطريق. مثلا يقرأ من طريق المستنير، من طريق المصباح، من طريق التجريد، من طريق روضة المالكي، وهذه الطرق طبعا لها أحكامها. انت معايا؟ يبقى دوت إيه؟ يبقى الطريق اللي هو بيأخذ منين؟ من الراوي. طبعا في طبعا طريق الطيبة وطريق الشاطبية، وحفص من طريق الطيبة له طرق كثيرة. يعني مثلا من طريق التجريد حفص له السكت على أل وشيء والمفصول. أصلا طبعا مفيش حد يسمع يقولك حفص للسكت، إن حمزة هو المشهور للسكت. بالنسبة طبعا حفص من طريق روضة المالكي بيسكت على أل وشيء والمفصول الموصول. مثال يقولك مثلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. حفص ما يقرأ من طريق روضة المالكي قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا الطريق. أما من طريق روضة أما من طريق التجريد بيسكت إيه على السكت الخاص ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فقط. فطبعا طرق حفظ كتير، يعني الواحد لابد إيه عندما يعني يحفظ القرآن لابد أن يحدد إيه الطريق اللي هو إيه يقرأ منه، وهذه دقة في القراءة. يعني السلف برضك في القراءة كانوا مدققين، زي إمام المتولي كان دقيق جدا، يعزو كل قراءة إلى جت منين، من حيث الإسناد ومن حيث الطرق اللي جت أدت إيه منها. فلابد الواحد يبقى حريص. وبردك في حاجة يعني النبوة عليها الأسانيد، يعني يقول لك أنا أخذ سند عالي وده أعلى سند. فإحنا ما كنا بتعلمه على المشايخ ما كناش أصلا بندور على الأسانيد. أهم حاجة كان عندنا العلم. يعني أنا كنت يعني كنا بنقرأ على الشيخ أنصاف رحمه الله في شارع الكواكب، يعني كان سنده عالي. والشيخ عبد الحميد عنتر رحمه الله كان سنده منخفض. فالشيخ أنصاف ما كنت بقرأ عليها بالجامع العشرة قد بتقطع لي الآية مثلا عن سيلي وكيلي، وتقف على سيلي وعند كيلي واجمع الآية بالعشرة. فالشيخ ابن عنتر رحمه الله كان يقرأ لي الآية كلها واجمعها بالعشرة. فأنا فكرت ما لقيتش حد يوجهني أني يعني أنا قلت فكرت أن الشيخ محمد عنتر هو أقوى منها في العلم. فتركت الشيخ أنصاف ورحت الشيخ محمد عنتر، مع أني أصلا الشيخ محمد عنتر سنده منخفض والشيخ أنصاف رحمه الله سندها أعلى. فطبعا العلم دوت يعني اهم حاجه عشان نحافظ على القران. لان الواحد والله حزين جدا من ناس كتيره تدعي يقول لك انا اقرا العشره الكبرى والعشره الصغرى. وجيني ناس مثلا والله يقرين واحد يمني يقول لي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير، هو معاه جزء بالعشره الكبرى. قول لي طب اقراها لي الحمزه بس، ما اعرفش اقراها. فطبعا الاخلاص في العلم، والواحد يحط العلم دي دعوه الله سبحانه وتعالى أنا أرتقي بالقرآن. أما عملية المظاهر الإسناد والواحد بس يقولك أنا معاه العشرة وتلاقيه مش فاهم حاجة، فدي برضك يعني لابد طالب العلم هو الأساس، هو الأساس في عملية العلم. انتشر علم القراءات بس فين من الناس المتقنين في العلم؟ ناس كتيرة تدعي، ولو أنت كلمتهم بيزعلوا. فإحنا عايزين إيه يعني العلم دوت بيرفع. العشرة الكبرى دي على مستوى العالم شوف كم واحد قاري صح وممكن للتحريرات بتاعه القراءات، هتلاقي قله جدا. فيجب علينا احنا يعني اخوه يعني ملتزمين، الواحد يلتزم هذا العلم ويتقنه حتى كلنا نوصل هذا العلم ونحافظ ونحافظ على هذا العلم. يعني ماشي حد حاضر ماشي. بالنسبه طبعا القراءات يعني ليست الاحرف السبعه، فمن قال أن يعني القراءات السبعة هم الأحرف فقد جهل معايا. لأن طبعا الحديث ده قبل كده يعني القراءات نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى على سيدنا جبريل، أنت معايا. فالقراءات السبعة ليست الأحرف السبعة، يعني مثلا ممكن الأحرف السبعة اللي هم سبع قراءات، لا. لأن طبعا اختلف الأحرف السبعة، منهم من قال الوعد والوعيد واختلفوا فيها اختلاف كثير يعني. ماشي. بالنسبه طبعا للضاد والضاء اللي هي شبيهه بالظاء، طب احنا كنا في كليه القران يعني في دكتور بارك الله فيه عاوز يعني ينشر ان الضاد يعني اللي هي شبيهه بالظاء بالظاء العوام. طبعا بالنسبه للاوقاف ونزله يعني في اذاعه القران ان من قرأ الضاد شبيهه بالظاء فصلاته باطله. يعني في ناس يقول لك ولا الضالين، والدكتور اصلا جاب ادله مع ان هو تلقى ولا الضالين بالضاد. وسالت الشيخ برمش حتى السمنودي ده عالم كبير في القراءات يعني في سمنود، قال لك لا انا تلقينا ايه ولا الضالين، دي ايه القراءه الصحيحه. الترعير واحد تلاقي قراءة أثناء القراءة تلاقي صوته إيه يعني ترعيد في القراءة نفسه، فده منهي عنه يعني. الترعيد اللي هو الترعيد ما تيجي مثلا تمد الحروف مثلا يقول لك يا، فده ترعيد في إيه في المدود، فده منهي عنه العلماء. نعم ماشي. بالنسبة طبعا للشيخ المنشاوي كلمة يعيدكم ويعيدوه ماشي. في ناس يقول لك دي قراءات، دي أصلا ليست قراءات. وسألنا الشيخ برمش حتى السمنودي فيها، قال لك أصلا إحنا تعبنا مع الشيخ برمش حتى السمنودي ده، وتعالي من العلماء وكان برضك من أعضاء لجنة المصاحف المصاحف الحصري والعبد الباسط. فالشيخ ما سألته قال لي إيه؟ قال لي إحنا حاولنا معاه وهي لكن لهجة، هي لهجته ما قدرناش نصححيها. فإحنا ما قدرناش نصححها. وتلاقي الإخوة يقلدوا المنشاوي فيها. يعني أنا سجلت برمش حتى السمنودي الجزئية دي على أساس إيه؟ في ناس يقلدوا المنشاوي كمان في الكلمة. نعم. فكنا نسأل الشيخ فقال لك لا ده هو إيه لهجته إيه هي كده. ماشي. فهم. نعم. أصل هو معك مد ليه؟ إيه سبب المد؟ عشان أنا مد لسبب. أنت معايا؟ أنت بتقول الله أكبر، تقول الله أكبر ليه؟ إيه سبب المد؟ إيه السبب؟ فتخطأ طبعا. يوم أجي أذن أقول الله أكبر الله. عند لو أنا وقفت على مد معايا؟ ماشي. لا إله إلا الله ده عند السكون بتمد لك 2 و4 و6. نعم. أما أنت ما بتقف عليه بتمد؟ لا، أنت ما تقف عليه لك 2 و4 و6 أنت مخير. عرض للسكون، بص العرض للسكون ده هنا في 2 و4 و6 مثال. ده كلمة نستعين مثلا لكل القراء لهم 7 أوجه. أنت معايا؟ السكون المحض هتقول نستعين حركتين، التوسط نستعين 4، 6 نستعين، وعلى كل وجه يأتي الإشمام، والإشمام إشارة لحركة يعني. نستعين إشارة بالشفتين، نستعين إشارة بالشفتين، نستعين إشارة بالشفتين، والرو نستعينه يتم ببعض الحركة. برضك في حاجة يعني الأخوات والإخوة يوصف كل يعني الوقف على رؤوس الآية ده توقيفي عن الرسول عليه السلام. في بعض رؤوس الآية اختلفوا فيها العلماء، تلاقي مثلا الكوفيون بيوصلوها والمثل البصريين بيقفوا عليها. فمنشأ هذا الخلاف نتيجة إيه؟ أن الرسول عليه السلام مرة وصل لهذه الآية ومرة إيه وقف إيه عليها معايا. فطبعا أنا لما أجي أقرأ نستعين ووصل يقول لك احنا بنوصل الايات كلها عشان يبينوا ايه الحركه، فده خطا. طب ما في العلماء ما في الروم، ما قلنا استعين عبين الاشمام او الروم عبين حركه ايه الحرف. فطبعا الوقوف على رؤوس الايه ده امر توقيفي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ماشي. انا لا انا بتكلم مش مهم يعني. مثلا بقول الحمد لله رب العالمين، دي قراءة آية، دي فاصلة لابد أقف عليها، لأن هذا يعني ما بقف على الآية دي هي أمر توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. نعم نعم نعم. الأفضل توصل عشان المعنى، الأفضل توصل عشان المعنى. هيهات هيهات لما توعدون. من تعطل هيهات هيهات لما توعدون. ماشي. لا المقامات دي طبعا العلماء قالوا اتكلموا عليها، والدكتور ايمن سواي والشيخ المعصراوي طبعا نزلوا كتايب ان طبعا المقامات دي بتضيع المعنى وبيضيع الحروف صراحه. لا ما لاش علاقة بالتجويد خالص. لا لا لا نعم. التكلف في القراءة طبعا احنا قرأنا عن مشايخ بعدم التكلف. قال لك ايه؟ لان التكلف في القراءة بيخرج القراءة عن رونقها. وفي ناس كتيرة بتتكلف في القراءة بتخلي يعني المؤمنين يعني يضايقوا من القراءة ديت. فمثلا ايه؟ زي في ناس مثلا يقولوا ايه؟ أليف لام يقولك ألي ما تكلف. قال لك والإمام ابن الجزري نهى ايه عن ذلك. نعم ماشي. لا ينبي عليهم عشان ما يحصلش ايه. ايوه صح لابد ينبي عشان ما يحصلش ايه يعني. احنا والله كنت بسأل الشيخ برمش حتى السمنوري كنا بسأله لين الجاك اليومين دول بردك احنا قال يقولي افلا تعقلون افلا تعقلون. انا ما اقولش افلا تعقلون ما هي اصلا تعقول افلا مش هينفع برده ولا طب ماشي. بس الاحتمال القراءات يعني انت تعرف سورة آل عمران طبعا فيها إبراهام وإبراهيم هشام يقول إبراهام أنت معايا. أما في آل عمران هشام كل مواضع إبراهيم يقولها إبراهيم ليس له خلاف فيها. أما في البقر له الخلاف له إيه يعني فيها قراءتين في ناس يقولوا إبراهيم وناس يقولوا إبراهام. نعم في عقيرة أطراب القصائد وفي كتاب الوسيلة برضه كل الكتب ديت طبعا بالنسبة للمد اللازم لم يختلفوا العلماء في قدره فهو طبعا ست حركات. والحركة طبعا ما دي احنا تركنا على المشايخ كنا نعده ايه على صابعنا عشان نظبط في الاول المدود يعني لا وانا مرة عمد اثنين مرة اربعة لابد الواحد يلتزم اثنين اربعة اربعة نعم. وكذلك العرض للسكون هتمد أربعة هتمد اثنين يعني العرض للسكون دوت جائز ليك انت وانت مخير. ليس له ليس لا يوجد علاقة ما بين المد المنفصل والعرض للسكون مفيش تحليل يدل على ذلك. لو انا مثلا قرأت المد المنفصل أربعة ممكن اجيب اثنين في العرض مفيش تحرير ما بين المنفصل والعرض للسكون. محمد شيء ما ده التكلف ما نقول التكلف يعني غير ايه المخطوب مش احسن ده طبعا مستحيح كده ماشي حاضر ايوه ماشي. بالنسبة طبعا ايه هو اللحن الجلي واللحن الخفي. طبعا اللحن الجلي اللي هو لحن واضح لكله انت معايا زي مثلا ما اجي اقول ايه الحمد اجي اقول الحمد انت معايا. اما اللحن الخفي اللي هو ايه بيبقى طبعا علماء التجويد والقراءات هم ايه اللي فاهمين مثلا من حيث الغنن والاخفاء وقدر المدود انت معايا. فطبعا لابد ايه الانسان اثناء القراءه يبقى يتبع ايه قواعد التجويد معايا. بس بالنسبه طبعا الوقف والابتداء لابد الانسان يعني الوقف والابتداء ده يعني متوقف على يعني مثلا المبتدا والخبر المستثنى والمستثنى منه يعني الانسان ما يقطعش الخبر عن المبتدا عشان مثلا ما يقولك وما محمد الا رسول هنا ايه تم الكلام ما جاش اقول وما محمد وجوائف الا رسول. فطبعا لابد بالنسبه للوقف في وقف تام ووقف كافي انت معايا. طبعا بالنسبه للوقف ايه التام اللي هو بيتم ايه اللفظ والمعنى اللفظ وايه والمعنى ايه اللفظ والمعنى اللي هو ايه الاعراب والمعنى يبقى دوت ايه يبقى دوت تام. الأفضل يوصل، الأفضل يوصل عشان المعنى. ماشي، حل صوتها مصر. ماشي حاضر. بالنسبة طبعا دي خاصة بالرسم، تلاقي الهمزة مرسوم على ياء، الاحتمال أوجه القراءات، لأن حمزة ما بيقف على تلقاء دية له خمس أوجه في مذهب قياس ومذهب رسم. نقول مثلا إيه قراءة حمزة، أقول تلقاي تلقاي تلقاي مثلا وقفا فقط، ثم أجيب الروم تلقاي، ثم بعد كده المذهب القياسي له تسع أوجه، تلقى تلقى تلقى تلقاه تلقاه، ليها تسع أوجه في الوقف. يعني بيعدي الفاصلة رأس الآية. في لو ايه يسألونك عن الخمر والميسر، لعلكم تتفكرون. بص بالنسبة احنا قلنا الفواصل لابد ان نتبع، يعني انا مثلا احنا بنقرأ بحفص يبقى كوفيون، يبقى لعلكم تتفكرون ده ايه عن رأس آية عند الكوفيون، وقفت عليها قلت لعلكم تتواصلتها، لعلكم زي الحسري احيانا بيوصلها يقول لك لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا ايه والآخرة عشان المعنى بس. سمعنا. كلا او الواصل تقف على كلا وتيجي واصل. نعم نعم التجويد طبعا لا شك ان طبعا التجويد واجب، انت باجماع الامه والكتاب والسنة، وقرر الله تعالى ايه ورتل القران ايه ترتيلا، انت خدت بالك؟ نعم. ومن لم يجود القران ايه اثم. والله بس اختلفوا في كلمه اثم ديت صراحه ما اتكلمش. بص بالنسبه يعني عايز اطباق ولا مش اطباق، احنا قرانا عن مشايخ بطرق ايه ثوره ما بين الشفتين. لا احنا قرانا هكذا، ومن يعتصم بالله يعني ايه يعني حاجه بسيطه كده بين الشفتين، ومن يعتصم بالله، انا ما اقولش ومن يعتصم بالله يبدا يظهر اصلا. دي قراءتين. قال لك ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني ايه اللي هيقرا مالكي هيبقى ايه عاصم، والكسائي وحفظ الفضل اللي هو يعقوب وخلف العاشر، بقى القراء كلهم مالكي. مالك مالك يوم الدين. والله انا سمحت من الشيخ المعصراوي اتكلم عن الجزئيه دي، ان هو تقريبا وصل نص القران وبعد كده راجع تاني، يعني ده اللي سمحت ان شاء الله عن فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين، ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.